كنت تضحي بالجن وأعلى ما فيها رؤية الله سبحانه وتعالى لتعيش في الدنيا سيدا، أو لا تحتاج إلى شيء في الدنيا إلا وهو تحت قدميك. الجنة خلق عظيم، أعلى ما فيها رؤية الله سبحانه وتعالى. إذن يكدح المرء في حياته ليكون منتهى أمله الجنة. وبهذا التقرير تعلم خطأ القول السائد الذي لا يزال يقال حتى الآن، ويظن قائله أنه من جوامع الكلم، وهو خطأ محض. وينسبونه إلى رابعة العدوية، وقد نسب إليها كثير من الزيت والدجل والأباطيل. اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك. هي الجنة إيه؟ أكل وشرب وخلاص؟ فهي إذا حرمها من الجنة فلن ترى الله. اللي هي بقية العبارة تفيد ذلك، إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. كلام متناقض، كلام. وإذا لم تدخل الجنة ستحرم من وجهك، فإنها لن تراه إلا إذا دخلت الجنة. هو ده بقى كلام التجار، إن الجنة أكل وشرب وخلاص. لا، ليست كذلك. فهي منتهى أمل الموحدين هي الجنة. إذن كل كدح في سبيل الوصول إليها. طب هذه الجنة ما ثمنها؟